الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ فاروق حضراوي مؤذن الحرم المكي. استووا أقيموا صفوفكم ولا تختلفوا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام.